أحسن الله لك. يقول: هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم يكون باللسان أيضا، كمن ينتقد الظلم مثلا أو يطالب بتغيير المنكرات علانية عن طريق الإعلام والقنوات الفضائية؟ نعم، الخروج على الولاة يكون بالقتال وبالسيف، ويكون أيضا بذكر المعايب ونشرها في الصحف أو فوق المنابر أو في الإنترنت في الشبكة أو غيرها، لأن ذكر المعايب تبغض الناس للحكام، ثم هو تكون سببا في الخروج عليهم. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خرج عليه لما خرج عليه الثوار، نشروا معايبه أولا، وقالوا إنه كان نشروا معايبه بين الناس، وقالوا إنه خالف الشيخين الذي قبله أبو بكر وعمر، فخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة في السفر وقرب أولياءه وأعطاهم الولاة، فجعلوا ينشرونها، فاجتمع الثوار ثم أحاطوا ببيته وقتلوا. فلا يجوز للإنسان أن ينشر المعايب، هذا نوع من الخروج. إذا نشرت المعايب، معايب الحكام والولاة على المنابر وفي الصحف والمجلات وفي الشبكة المعلوماتية، أبغض الناس الولاة وألبوهم عليهم، فخرج الناس عليهم. ولكن النصيحة تكون مبذولة من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل، ولو كان عندهم ظلم ولو كان عندهم فسق ما تنشر هذا، هذا مناصحة سرا. ولما قيل لبعض الصحابة: لما لا تكلم؟ لما تكلم عثمان؟ قال: تظن، قال: هل تظن أني لا أكلمه إلا وأنت ترون؟ إني أكلم فيما بيني وبينه، حتى إني لا أفتح باب شر إن أكون أول من فتحه. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، أهل العلم لهم يبذلون لهم جهود، تصلهم بولاة الأمور ويخاطبونهم بالأسلوب المناسب ويبلغونهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا مقبول فقد أدى الناس ما عليهم، برئت الذمة. أما الخروج فلا يجوز، ولو ولو ولو ولو بقيت المنكرات ما يجوز الخروج إلا بخمسة شروط. إذا وجد الشخص كما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في ظلمة، إذا فعل كفر ليس فسقا، وأن يكون بواحا لا لبس فيه، وأن يكون عندكم الله في برهان يعني دليله واضح من كتاب السنة، وأن يوجد البديل المسلم وتوجد القدرة. إذا وجدت خمسة شروط يعني، وإلا فلا. حتى الدول الكافرة وحكومات الكافرة ما يجوز أن يخرج عليهم وما عنده قدرة، يخرج ويقتلونه، ولكن يتعاون معهم في الأمور التي تنفع المسلمين. أما توجد مثلا يوجد مثلا حكومة كافرة، يكون حكومة مثلا انقلاب، جمهورية بدل جمهورية، حكومة بدل حكومة، كافرة بدل كافرة، ما حصل المقصود. لا بد من هذه الأمور، إذا وجد قدرة وبدون فساد وبدون إراقة دماء ووجود البديل المسلم لا بأس، مع الكفر الصريح الواضح. لا بد من هذه الأمور، كفر ولا يكون صريح لا لبس فيه، عندكم الله في برهان يعني دينهم الكتاب والسنة. لكن كثير من الناس الآن يجهلون الآن، وصار كثير من الشباب الآن، ننصح من الشباب، هناك شباب وصغار السن تجدهم يكفرون الولاة ويكفرون الحكام بالظن وبالريبة وبالتهمة وبالتوهم، ما عندهم بصيرة، يقول فعلوا كذا وفعلوا كذا. طيب هذا الذي فعلوا الآن، هل, هل, هل, هل, هل, هل عندك دليل على أنه كفر صريح؟ ما تستطيع. فنصيحتي للشباب أن يتقوا الله، وأن يلزموا العلم ويطلبوا العلم، وأن يعرضوا عن هذه الأفكار السيئة وهذه الآراء السيئة، وأن لا يكون لهم فتوى. يفتون، صاروا يفتون الآن، صار بعض صغار السن مثل 15 سنة صار يفتي، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كذا، صار فتوى للصغار يفتون. أنت الآن عليك أن تطلب العلم، اطلب العلم واترك الفتوى لغيرك الآن، أنت مطلوب اطلب العلم الآن، واتق الله وأدي العبادة واحذر من هذه الأقوال السيئة وهذه الأعمال السيئة وجالس الأخيار واحذر من مجالس الأشرار. نعم.